لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الآيات الكريمات التي أنزلها الله عز وجل بعد غزوة أحد، فبدأت بتقرير قاعدتين يتفق عليهما الناس مسلمهم وكافرهم، فالجراحات والآلام قدر مشترك بين الناس، الكل يصاب بها. ثم القاعدة الثانية التي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، والحرب سجال، ودوام الحال من المحال. الأيام دول، فيوم لنا ويوم علينا، يوم ندال ويوم يدال علينا، والحرب سجال، فيوم نغلب ويوم نغلب، ودوام الحال من المحال. فقد جرت سنة الله تبارك وتعالى أن الدنيا تتقلب بأهلها، فلا تستقر بهم على حال. فعطاء الدنيا مشترك بين المسلم والكافر، بين البر والفاجر، كما قال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ليس مقصورا في الدنيا على المؤمنين، بل يشمل المؤمنين والكافرين، ويشمل التقاة الصالحين، ويشمل كذلك العصاة الفاسقين. هذا عطاء الدنيا، ثم يبقى الفرق في معاملتهم في الآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. جرت سنة الله عز وجل في هذه الدنيا أن أحوالها تتقلب، فاليوم يغلب من كان مغلوبا، واليوم يفتقر من كان غنيا، وهكذا، كما قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم ربنا تبارك وتعالى في شأن مما يحدثه ويظهره من أفعاله، من خفض ورفع وعطاء ومنع ونفع وضر وقبض وبسط. ومن جملة ذلك نزع الملك وإيتاؤه، وإذلال أناس وإعزاز آخرين، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. في غزوة أحد، بعدما نال المشركون ما نالوا من نصر طارئ عارض مؤقت بقيادة أبي سفيان، وقف أبو سفيان منتشيا بنصره على معسكر المسلمين، فقال بأعلى صوته: أعلو هبل، شعار الكفار، أعلو هبل. فأجابه المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. وهذا بيت مشهور للنمر بن تولب رضي الله عنه، كان شاعرا جاهليا فأسلم وحسن إسلامه، وهذا مما اشتهر عنه من أبيات الحكمة: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. فأجابه المسلمون: لا سواء، قتلانا في الجنة ينعمون وقتلاكم في النار يعذبون. فيبقى الفرق بين الفريقين: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم بعد هذه الحادثة الموقعة الغزوة بثلاث سنوات، عندما استدعى هرقل وفدا من قريش وكان أيضا على رأسهم أبو سفيان، فسأله عن الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. فقال هرقل: هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، هكذا الرسل تبتلى. وهذا أيضا لأتباع الرسل نصيب منه، هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. فالحرب سجال والأيام دول، فلا تهنوا ولا تحزنوا، هذه طبيعة الحياة الدنيا كما خلقها الله عز وجل. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأرساها قاعدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله، إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. هذه طبيعة البشر، حتى خلقة الإنسان يولد ضعيفا ثم يشتد ثم يضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهذا حال الدنيا بأسرها، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، اسمع، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا أيضا حال الحضارات والأمم والدول، تبدأ صغيرة ضعيفة ثم لا تنشأ قوية وفتية ثم تتسع ثم لا تبرح أن تنحل وتضمحل. هذا حال الدنيا في الأفراد في الأمم في الشعوب في الحضارات، ولكن يبقى الفرق الهائل الضخم الكبير بين حال البشرية حينما يكون على القيادة أمة الإسلام، وبين حالهم إن فقدت أمة الإسلام دفة القيادة وعلت كلمة الكفر في الأرض. إن أردت مثالا على ذلك مما يختص ببيت المقدس بالمسجد الأقصى، فارجع بذاكرتك إلى القرن الخامس الهجري، وفي التحديد في سنة 92، حينما دخل الصليبيون بيت المقدس ودخلوا الشام، ماذا فعلوا؟ والله لولا أن المؤرخين كلهم المسلم منهم والكافر، أرى العربي منهم والأعجمي، اتفقوا في الجملة على تصوير ما فعله الصليبيون في بيت المقدس وغيره من بلاد الشام. ما صدقنا أن بشرا يفعل هذه الأفعال. بلغ من إجرامهم ووحشيتهم أنهم كانوا يبقرون بطون الأمهات الحوامل، وحتى المرأة التي ترضع صبيها يأخذون الطفل برجله ثم يدقون رأسه بالعمد ثم يذبحون أمه بعد أن يقتلوا ولدها أمامها. إمعانا في التنكيل والتعذيب دخلوا بيت المقدس فأحرقوا من كان في المسجد حيا من المجاورين. هؤلاء المجرمون المتوحشون بعد 8 عقود في القرن السادس، وفي بالتحديد في سنة 83 و500 عندما فتح القائد المظفر صلاح الدين بيت المقدس. ماذا فعل بهؤلاء المجرمين؟ هل بادلهم غما بغم؟ الإسلام يأبى على أتباعه ذلك، قتل من قتل من المقاتلة ثم بقي بعد ذلك أسرى بمئات الآلاف. فماذا فعل بهم؟ أطلقهم نظير فدية صغيرة ضئيلة، ومن كان منهم فقيرا أطلقه بلا فداء. زوجات القادة والفرسان الذين أمعنوا قتلا في المسلمين أنزلهم في بيته وأجرى عليهم معاشا من خزانته، حتى بلغ من مدح صلاح الدين على ألسنة أعدائه أن وصفوه بكونه صديقا، وصفه على لسان المنصفين من الصليبيين. قارن بين هذه السنة وتلك السنة، تعرف الفرق بين مداولة الأيام إن كان المسلمون في القمة في القيادة أو كانوا في السفل والعياذ بالله. قارن أيضا بين حال أهل الأندلس سنة 92 من الهجرة عندما دخلها المسلمون فاتحين، أكرموا أهلها وأمنوهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأديانهم، وكان اليهود الذين يفرون من بطش النصارى الكاثوليك لا يجدون ملجأ إلا في بلاد المسلمين. انظر إلى أفعال اليهود اليوم عندما يتمكنون إلا بحبل من الله وحبل من الناس، عندما يتمكنون بإعانة غيرهم لا بقوتهم ولا بحولهم، فهم أجبن خلق الله. هذه البلد عندما دخلها النصارى غزاة بعد 8 قرون في سنة 97 و800 عندما تنازل أبو عبد الله الصغير، وكان حاله كسمه، أبو عبد الله الصغير عند آخر ملوك الطوائف في الأندلس، عندما تنازل عن غرناطة وصالح فرناندو صلحا يؤمن به المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فدخلها فرناندو وما أن دخلها إلا نقض العهد وأمعن في المسلمين تقتيلا وتعذيبا في أسوأ فاجعة عرفها التاريخ فيما يعرف بمحاكم التفتيش. أجبر كل من فيها من المسلمين على ترك الدين، وإلا عذبه عذابا شديدا ثم قتله. وإلى يوم الناس هذا آلات التعذيب محفوظة في الأندلس، في أسبانيا، في قصر الحمراء. إلى الآن الأدوات التي كانوا يعذبون بها المسلمين محفوظة. قارن بين هؤلاء وأولئك حتى تعرف ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، حتى تدرك ماذا فقدت البشرية عندما أخر المسلمون عن القيادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، كان خباب بن الأرت رضي الله عنه من أشد الناس من المسلمين تعذيبا في رمضاء مكة، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد لقيت من شدة البلاء ما لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناله. كانوا يوقدون له النار ويحمون له الجمر، فلا تنطفئ النار ولا الجمر إلا بودك ظهره، وقد بقي أثر ذلك فيه إلى أن مات رضي الله عنه في سنة 80 من الهجرة، بعد 80 سنة، وهذا الأثر من التعذيب باق في ظهره. فلما اشتد به البلاء وطال به الزمان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه، أتاه وهو متوسد له بردة في ظل الكعبة، متوسد بردة له في ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين ما يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرام من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم قوم تستعجلون. ونحن نقولها الآن: ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، لتشرقن الشمس يوما على الأرض وليس فيها بيت شجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين، ولكنكم قوم تستعجلون. سيأتي ذلك شاء من شاء وأبى من أبى، قصر الزمان أو طال. وأما ما نراه من التقتيل والتدمير والتشريد فهذا لا يفل في عزائم أهل الإيمان، ولكم في أهل غزة أسوة حسنة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم به عمل صالح. هؤلاء الصابرون المرابطون المحتسبون أقام الله عز وجل بهم الحجة على كافة المسلمين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنهم كربهم، وأن يمدهم بمدد من عنده يغنيهم به عن مدد من سواه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، واعذهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.